بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين. وبعد، فنحيي مرة أخرى إخواننا الكرام ونشكر لهم سعيهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم إن شاء الله تعالى الفهم الصحيح، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إذن مر معنا أيها الإخوة الكرام الكلام حول أوائل سورة الأحقاف، وقلنا بأن هذه السورة هي سورة مكية. طيب، المكي يقابله ماذا؟ زمرجك شوي لكن ممكن. المكي يقابله ماذا؟ إلا لكن تمرض لا إشكال. المكي يقابله ماذا؟ عندنا سور مكية وعندنا سور عندنا سور مكية وعندنا سور مدنية. طيب، السور المكية لها أغراض ولها مقاصد، من مقاصدها سي مصطفى أيوة، من أهم ما تعالجه السور المكية تعالج المعتقد، إذ هو الأساس، الأساس هو المعتقد الصحيح، فبصلاحه يصلح كل شيء وبفساده يفسد كل شيء. ولذلك لو لاحظتم بأن أول أمر ورد في القرآن ورد بالأمر بماذا؟ العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، أي وحدوه، أي الأمر بالتوحيد، الأمر بتصحيح المعتقد. إذن هذه السورة سورة مكية كما قلنا، إلا آيات وقع فيها الخلاف. هذه الآيات كم؟ أربعة وقيل اثنان. قيل أربعة وقيل اثنان. طيب، إذن قلنا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن باختصار يعني من الفوائد المستخلصة في هذه الآية، أيوة، وقد اختلف في معناها، فقيل هي من اسماء الله، وقيل من اسماء القرآن، وقيل هي اسماء لفوات الصور. أيوة. والصحيح والله أعلم أنها مبتدأ بأمرين، استجلاب القرآن للسامع، استجلاب القرآن للسامع، استجلاب انتباه، لأن يعني الاستجلاب هو جلب انتباه السامعين، لأنه كان من خطط الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إذن فحينما يسمعون هذه الحروف التي تغيب عن أفهامهم، حاميم ألف لام ميم كاف هايا إلى غير ذلك من الحروف، فكأنها تأخذ بمجامع قلوبهم وتأخذ بعقولهم. إذن هذا الأمر الأول. والأمر الثاني للتحدي. كيف ذلك؟ تفضل. تحدي الكفار لأنهم يعتبرون أفصح الناس لغة. الكفار قريش كانوا على مرتبة وعلى درجة عالية من الفصاحة، فكأن هذا القرآن يقول لهم هذه حروف هي من جنس هذا القرآن، إذن فهذه حروف بين أيديكم، إيتوا بمثل هذا القرآن، فإن لم تستطيعوا فبعشر، فإن لم تستطيعوا فبآية أو بسورة، أو بسورة. طبعا ولن يستطيعوا. إذن ففي هذا تعجيز لهم. إذن قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يا أخي لا تنظر، اجمع اللي عندك كتاب، اجمع اللي عندك كتاب، اجمع. تفضل. تنزيل هذه اللفظة تنزيل ايش هذا؟ لأن تنزيل هي مصدر، والمصدر كنا بأنه يشمل التصاريف، يشمل أحيانا اسم الفاعل، يشمل أحيانا الفعل، يشمل إلى غير ذلك. إذن فتنزيل نستفيد منها أن فيها منزل وفيها منزل عليه. إذن التنزيل معناه المنزل، منزل والله سبحانه وتعالى، فإفادة إن بالعلو علو الله سبحانه وتعالى، ومنزل عليه بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فضل. نعم، إذن منزل فيه أولا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الباري تعالى، منه بدأ وإليه يعود. وفيها أيضا من الفوائد علو الله سبحانه وتعالى، وفيها منزل عليه أيوة مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه منزل عليه من طرف المنزل وهو الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الكتاب كل ما يكتب يسمى كتاب، وإذا أطلق الكتاب يطلق على القرآن، يراد به القرآن، مثل إذا أطلق ابن عمر فعمر رضي الله عنه كان له 10 أبناء، وإذا أطلق ابن عمر يقصد به عبد الله. إذن فهذا الإطلاق هو إطلاق بماذا؟ علما بالغلبة، ذلك الكتاب. فالمقصود بالكتاب هو القرآن. والألف واللام هنا للعهد إذ هما في الغار المعهود. إذن فالألف واللام الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الطيبين الطاهرين. وبعد، فنحيي مرة أخرى إخواننا الكرام ونشكر لهم سعيهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم إن شاء الله تعالى الفهم الصحيح، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إذن مر معنا أيها الإخوة الكرام الكلام حول أوائل سورة الأحقاف، وقلنا بأن هذه السورة هي سورة مكية. طيب، المكي يقابله ماذا؟ المكي يقابله ماذا؟ عندنا صور مكية وعندنا صور عندنا صور مكية وعندنا صور مدنية. طيب، الصور المكية لها أغراض ولها مقاصد، من مقاصدها سي مصطفى من أهم ما تعالجه السور المكية تعالج المعتقد، إذ هو الأساس هو المعتقد الصحيح، فبصلاحه يصلح كل شيء وبفساده يفسد كل شيء. ولذلك لو لاحظتم بأن أول أمر ورد في القرآن ورد بالأمر بماذا؟ العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، أي الأمر بالتوحيد، الأمر بتصحيح المعتقد. إذن هذه السورة سورة مكية كما قلنا، إلا آيات وقع فيها الخلاف. هذه الآيات كم؟ 4 وقيل 2. قيل 4 وقيل 2. طيب، إذن قلنا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن بين باختصار يعني من الفوائد المستخلصة في هذه الآية، أيوة، وقد اختلف في معناها، فقيل هي من أسماء الله وقيل من أسماء القرآن وقيل هي أسماء لفروج الصور، أيوة. والصحيح والله أعلم أنها اهتدها بأمرين، استجلاب القرآن السامع، استجلاب انتباه، يعني الاستجلاب هو جلب انتباه السامعين، لأنه كان من خطط الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. إذن فحينما يسمعون هذه الحروف التي تغيب عن أفهامهم، حاميم ألف لام ميم كاف هايا إلى غير ذلك من الحروف، فكأنها تأخذ بمجامع قلوبهم وتأخذ بعقولهم. إذن هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تفضل، للتحدي. أيوة، للتحدي. كيف ذلك؟ تفضل. تحدي لتحدي الكفار، لأنهم يعتبرون أفصح الناس لغة. الكفار قريش كانوا على مرتبة وعلى درجة عالية من الفصاحة، فكأن هذا القرآن يقول لهم هذه حروف هي من جنس هذا القرآن، إذن فهذه حروف بين أيديكم، إيتوا